تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت ابغى اسال الشيخ. طيب هذا الشيخ في ايه في الفقه. طيب يا شيخ ما صح قول نعم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. كفارة المجلس بعد الوضوء هل ورد فيها افضلية؟ طيب تثنان زيادة ان شاء الله. يا شيخ اذا كانت المرأة واضعة يا شيخ نعم تفضل عجينة الحناء نعم على ماذا؟ على رأسنا ثم أتى بعد ذلك الصلاة فكيف يمكننا أن تمسح على رأسها؟ طيب تثنان إجابة هل تزيل العجينة أم ماذا تفعل؟ طيب جزاك الله خير. أيضا من فادي السعودية السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نسأل عن أبغى أسأل عن طفل عندي معاق يعني. طيب. شو اسمه أنا لبط يعني. عمره 15 سنة. طيب. هل يحل لي تنظيفه؟ يعني أنا أدري يعني. طيب. رئيسه يعني. طيب ولد ابن الله ولا اين ابن غير ابن الله ولا ابنك يا اي ابني هو. طيب اثنان اجابه ان شاء الله. الماماني السلام عليكم. الماماني السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. تفضلي. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. لو سمحت بسال الشيخ يا اخي. طيب تفضلي. انا مس المصحف يا اخي. ايوه مس المصحف اذا ما ابغى يعني يفوت لي الحفظ وبمس المصحف وانا مثلا حائل. طيب وشكرا لك. جزاك الله خير. طيب يا شيخ المصحف من السعودية تسأل عن الجاء سبحانك اللهم وبحمدك. ما اعرف انه مشروع بعد الوضوء كفارة المجلس تقصد. لا انت ستقول ما صح يعني ما حكم قوله بعد الوضوء. ايوه اما كفارة مجلس لا اشكال فيه حديث ثابت. طيب تسأل عن عجينة الحناء يا شيخ. ايوه الحديد هذا سنتحدث عنه في باب المسح على الحوائل اللي هو يأتي إن شاء الله تعالى بعد الكلام في الوضوء وإنما يعني كإجابة مقدمة الآن فيها خلاف بين الفقهاء رحمه الله بعضهم يقول أنه لا يمسح على إمامة المرأة لا يمسح على المرأة وإنما يمسح على الإمامة هذا خاص بالرجال أما المرأة فلا يشفع لها المس على يعني خمارها وبالتالي لا أيضا تمسح على غيره من الحوائل وبعضهم يقول لا كما تمسح يمسح الرجل على الإمامة تمسح كذلك المرأة على الخمار وأدخل أيضا مما يجوز المس عليه المس على الحمى إذا كان موضوعا على الرأس على كل حال زيارة التفصيل لهذه المسألة إن شاء الله تعالى سنذكر إن شاء الله تعالى في درس المسح على الخفين والحوائل بإذن الله. أحسن الله إليكم الشيخ. أم علي السعودية السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل. ممكن أكلم الشيخ؟ تفضل. لو سمحت يا شيخ كثر الوضوء بحيث كل ما خشيت دورة المياه سواء لوقت الصلاة أو غير وقت الصلاة ما حكمه؟ السؤال الثاني لو سمحت الإصباغ في الوضوء ما معنى الإصباغ؟ وهل هو معناه زيادة في الوضوء يعني رفع الماء عن المرفق وجزاك الله خير. وإياك إن شاء الله. الشيخ عبد الله أنفاد تقول إن ابنها معاق عمره 15 سنة فهل يجوز لها أن تنظف وتنظر إلى عورته؟ يجوز هذا ضرورة إذا كان لا يستطيع هو أن يتولى الأمر بنفسه فيباح له ذلك إن شاء الله. نعم جزاك الله خير. ومهاني الشيخ تقول ما حكم مثل المصحف في حالة العذر عذر المرأة بحائل هي قالت بحائل نعم تنمسه من وراء حائل وجائز إن شاء الله. نعم أحسن الله عليك. أم علي الشيخ من السعودية تقول كثرة الوضوء سواء كان لصلاة أو غيرها. نعم هو المشروع سنة هذا سنة أو يشرع أن يكون المسلم دائما على طهارة هذا من الفضائل من المندوب من المستحب أن يكون الإنسان دائما على وضوء إذا نقض الوضوء يتوضأ لكي يصبح دائما على طهارة ولكن لا يجب الوضوء إلا إذا أراد الصلاة إنما في الأحوال العادية أو في غير وقت الصلاة يسمى له أن يكون دائما على طهارة. نعم تسأل الشيخ عن الإصباغ أيضا. الإصباغ هو تبليغ الماء للبشرة ليس المقصود كما أشارت